ذكرهم الله تعالى أربعة أسماء في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. أربعة أسماء: النبيون والصديقون والثالث الشهداء والرابع الصالحون. لكن يجمعهم على التعليم أنهم عالموا الحق وعملوا بالحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.